بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير، حياكم الله وبياكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زيد الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الغسل. وقبل ذلك نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. حياكم الله شيخ عبد الكريم، أهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أيضا أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد المتابعة معنا، فنحن كما أسلفت قبل قليل في هذا البرنامج يتفضل الشيخ بشرح كتاب التجريد الصريح، وقد وصلنا إلى كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وما زلنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأقرأ هذا الحديث ثم يتفضل الشيخ بتكملة شرحه لهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. كنتم وصلتم شيخنا الكريم إلى قول أو العبارة الأخيرة بأنه يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العيني في عمدة القاري تحت عنوان بيان استنباط الأحكام، طريقة العيني في شرحه الترتيب والتقسيم، فيترجم للرواة بيان رواته، ثم يبدأ بغريب الحديث، ثم بعد ذلك الأحكام، ثم بعد ذلك الآداب. الكتاب مرتب مهذب وماتع، لكن لا يسلم من ملاحظات، هذه هي العادة في صنيع البشر. والعيني رحمة الله تعالى عليه في ربع الكتاب الأول أفاض وأطال، أطال إطالة يعني قد لا يحتملها كثير من طلاب العلم بخلاف ابن حجر. تجد في أول الربع الأول من الكتاب يشرح الحديث في 10 صفحات 20 صفحة أو أكثر، ثم بعد ذلك قد يخفف إلى أن جعل الثلاثة الأرباع لا سيما النصف الأخير مختصر جدا. والسبب في ذلك أنه اعتمد على قطعة من شرح للبخاري فيها هذا التفصيل الذي يتناول اللغات ويتناول البيان والبديع. وقيل لابن حجر: لما لا تصنع مثل ما صنع؟ قال: هو وقف على هذه القطعة تنتهي وينتهي معها. وهكذا لمن ها؟ القطعة هذه لمن؟ والله أنا ما أذكر، لكن يأتي إن شاء الله أتذكر واجب. فهو في أوله كتاب جليل، وفيه المناقشات والمنافسات مع ابن حجر والردود، وقد طبع لأول مرة في تركيا، طبع في تركيا، ثم طبع بالمطبعة المنيرية بمصر في تركيا في 11 مجلدا كبار، وفي مصر في 25 جزءا، ثم طبع بعد ذلك مطبعة الحلبي في 20 جزءا، كلها طبعات جيدة والأخطاء فيها ليست كثيرة. فهو تركيا طبعوا العيني ولم يطبعوا فتح الباري، وبولاق طبعت فتح الباري ولم تطبع العيني. انتصار لمذاهبهم، انتصار لمذاهبهم. الأتراك على مذهب أبي حنيفة، والمصريين لسيما المصححين في مطبعة بولاق شافعية. وعلى كل حال الله جل وعلا يسخر لكل أحد ما من يقوم به. في عمدة القاري تحت عنوان بيان استنباط الأحكام، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم، أن قوله كان صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث كان صلى الله عليه وسلم، يدل على الملازمة والتكرار، فدل ذلك على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل، إلا إذا كان عليها شيء مما تجب إزالته فحينئذ يكون واجبا. ومنها أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنة، وقد ذكر الخلاف فيه عن قرب أو قريب كما يقول، يعني في كلامه على الترجمة. الترجمة باب الوضوء قبل الغسل، صحيح. وفي كلام العيني هل هو واجب أو سنة، أو تكلم على الموضوع. وأشرتم إلى هذا شيخنا في حلقة، أشرنا في وقتها. ومنها أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كما يتوضأ للصلاة يدل على أنه لا يؤخر غسل رجليه، وهو الأصح من قول الشافعي. والقول الثاني أنه يؤخر عملا بظاهر حديث ميمونة رضي الله عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي قول ثالث إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا أو الماء قليلا أخر، جمعا بين الأحاديث. كان الماء قليلا أخر جمعا بين الأحاديث. إذا كان الماء قليل هل يفرق بينه وبين الماء الكثير؟ إلا أن الماء، أن الرجلين تستوعبان من الماء قدر كبير، فإذا كان الماء قليلا أخر غسل الرجلين لينتقل إلى مكان فيه ماء. أيوة، إلا ما دام بيغسل رجليه سواء قدم أو أخر ما يتأثر كون الماء قليل أو كثير. ربما يريد أن يغسل رجليه مع الغسل أولى من أن يغسلها مع الوضوء. يغسل رجليه، يعمم بدنه في الغسل، ثم ينتقل ليغسل رجليه إتماما للوضوء، لأنه ما غسلهما مع الوضوء. وعند أصحابنا قول العين، يعني الحنفية، إن كان في مستنقع الماء يؤخر، وإلا فلا، وهو ظاهر مذهب مالك أيضا. قلت أنا، والمذهب عند الحنابلة كما في الإنصاف، الصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل، وعليه الأصحاب، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، يعني ابن قدامة مصنف المقنع الذي الإنصاف شرح له. وعنه الأفضل، يعني عنه، عن الإمام أحمد، وعنه الأفضل أن يؤخر غسل رجليه حتى يغتسل، عملا بحديث ميمونة. وعنه غسل رجليه مع الوضوء وتأخير غسلهما حتى يغتسل سواء، ما يفرق قدم مع الوضوء غسل رجلين أو أخرها بعدما ينتهي من الغسل، في الأفضلية، وأطلقهن ابن تميم من الأصحاب. وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل، عنه عن الإمام أحمد. وهذه الرواية استنادها على حديث ضعيف كما تقدم. وعنه الوضوء قبله وبعده سواء، هذا كله من الإنصاف. ثم قال العيني: ومنها التخليل في شعر الرأس واللحية، ومنها التخليل في شعر الرأس واللحية لظاهر قوله فيخلل أصول الشعر، فيخلل أصول الشعر، وهو واجب عند أصحابنا هنا وسنة في الوضوء. كلام العيني. وعند الشافعية واجب في قول وسنة في قول، وقيل واجب في الرأس وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم عدم الوجوب وروى أشهب الوجوب، وروى أشهب الوجوب. ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر في ونقل ابن بطال في تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه، ونقل ابن بطال وهو من المالكية في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس وقاسوا اللحية عليه. وفي الإنصاف: واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره تخليل أصول شعر رأسه، واستحب المصنف يعني ابن قدامة وغيره تخليل أصول شعر الرأس شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء. ثم قال العيني: ومنها أنه يصب على رأسه 3 غرف بيديه كما هو في الحديث. وعن الشافعية: استحباب ذلك في الرأس وباقي الجسد مثله. قال الماوردي منهم من الشافعية والقرطبي من المالكية: لا يستحب التثليث في الغسل. قال القرطبي: لا يفهم من هذا الحديث أنه غسل رأسه 3 مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد، لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم وسط رأسه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أنه صب على رأسه الماء 3 مرات، ليس مع استيعاب جميع رأسه، وإنما غرفة للجانب الأيمن والثانية للأيسر والثالثة للوسط، فلا تكرار. قال القرطبي: لا يفهم من هذه 3 أنه غسل رأسه 3 مرات، لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما في ذلك من المشقة، وإنما كان ذلك العدد، لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على وسط رأسه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب إنه، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري وأبو داود على ما سيأتي. ومنها أن قولها ثم يفيض الماء على جلده كله لا يفهم منه الدلك، ومنها أن قولها ثم يفيض الماء على جلده لا يفهم منه الدلك، وهو مستحب عندنا وعند الشافعية وعند أحمد وبعض المالكية. وخالف مالك والمزني فذهب إلى وجوبه بالقياس على الوضوء، وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه بالقياس على الوضوء. وقال ابن بطال وهذا لازم يعني قياسه على الوضوء. قلت القائل العيني ليس بلازم إذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء وكذلك ما قيس عليه من الغسل. وتقدمت الإشارة إلى الدلك من نونية القحطاني الذي يقول الغسل واجب والتدلك سنة وكلاهما في مالك فرضاني، يعني في مذهب مالك. انتهى كلام العيني. وستأتي بقية المسائل في شرح حديث ميمونة الذي يليه. بعد هذا جرت العادة أننا في نهاية شرح الحديث نذكر أطرافه في جميع الصحيح، ولذلك لما تنظر إلى الأرقام الأحاديث التي شرحناها في مدة طويلة، نعم 150 حديث أو أقل، لا تناسب المدة التي مضت من المختصر. لكن إذا نظرت إلى الأطراف، أطراف الأحاديث التي شرحناها في الصحيح ومواضعها والكلام عليها، نذكر لفظ الحديث بسنده في كل موضع، وقد يكون البخاري خرج الحديث في 10 مواضع أو أكثر أو أقل، ثم نتكلم على مناسبته للباب والكتاب ونستطرد في ذلك، ونكون حينئذ قد أتينا على أكثر من ربع البخاري تقريبا وتخمينا، لكن لا ينظر إلى الأحاديث بمفرداتها وإنما بتوابعها. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، هناك أحاديث خرجها في 20 موضعا. الأول هنا في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، قال رحمه الله، ثم نذكر الحديث بسنده ومتنه لأنه في البداية ما في سند من المختصر. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة نجم السنن، يقول الحافظ العراقي وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. يعني إذا وجدت مالك في سند تروح الكتب الرجال تبحث عن وزنه في الجرح والتعديل، لا، صححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية، يعني ما يحتاج إلى أنه قال ثقة ولا قال فلان كذا ولا قال فلان، لا، مجرد يذكر اسمه يكفي خلاص. عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. قد يقول قائل ما دام هذه طريقتكم وهي تستدعي وتقتضي من التطويل ما تصرف أو ما يصرف لشرح صحيح البخاري كله بأصله، فلماذا لا يشرح الأصل؟ صحيح. كلام على أنه يشرح الحديث في مواضع وروده في البخاري في موضع واحد، ولو اعتنينا بالصحيح وله مكانه في الشرح ومنزلته في النفوس والقلوب، لو اعتنينا بالصحيح لأخرنا الكلام على مواضع ورود الحديث في مواضعه، نشرح هذا الموضع في هذا العام وبعد 10 سنين نجد موضع نحتاج إلى شرحه. فعنايتنا بالمختصر لهذا، وإلا أظن الوقت لا يختلف. وقد تقدم الكلام بالتفصيل على الحديث في الموضع الأول. الموضع الثاني في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب، يعني في الموضع الثاني يسمع كلامه في الترجمة، وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة من كتاب الغسل. قال رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن سرهد ابن مسربل إلى آخر ما قيل في اسمه وهو مشكوك في صحته. مسدد ابن مسربل ابن سرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن سرندل ابن أرندل ابن عرندل، هكذا قالوا. قال حدثنا مسدد، وقال الأئمة مسدد كاسمه مسدد. قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. في كل موضع يذكر سند مختلف عن الموضع الأول. إيه، بخاري يكرر الأحاديث وقد يصل التكرار إلى 20 موضعا. ويقول ابن حجر أنه لا يكرر حديثا واحدا بسنده ومتنه في موضعين إلا نادرا في نحو 20 موضع، وإلا البقية كلها مختلفة. مهم من كل وجه يوجد نوع اختلاف في سند، في راوي، في لفظة، في جملة. المهم أن البخاري لا يكرر بالمطابقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. معنى إذا اغتسل، إذا بدأ أو شرع، إذا أراد. أراد. وقال ابن حجر قوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها أي خارج الإناء إذا لم يكن على يده قدر أي من نجاسة وغيرها غير الجنابة أي حكمها لأن أثرها مختلف فيه لأن أثرها مختلف فيه فيدخل في قوله قدر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث من كتاب التجريد الصريح، وهو الحديث الأول من باب الوضوء قبل الغسل في كتاب الغسل، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وبدأ جزاه الله خيرا في ذكر أطراف هذا الحديث وذكر منه طرفين، ولازلنا في الطرف الثاني نستكمله بمشيئة الله تعالى، ونستكمل الحديث حوله بمشيئة الله في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن يمده بالعافية وأن يوفقه لكل خير. نشكركم أيضا مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، حتى نلتقى بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.